طرحة البشرى يا عيد أشرق يا عيد أشرق يا عيد أشرق في أجل ما بين زمزم والحطيم سراه ما بين زمزم والحطيم والركن والجبل الأشم حراء ما بين زمزم والحطيم سراء والركن والجبل الأشم حرائي وهناك في عرفات كل كل خاشع كل خاشع هيمان هيمان هيمان بين ضراعات وهناك في عرفات كل خاشع كل خاشع هيمان بين ضرات وبكاء الله أكبر حين ينبرج الضحى والله